طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل الكلام عن كتاب الصيام، وأيضا بهذا الدرس سيتوقف هذا الدرس لهذا العام بإذن الله تعالى. فهذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون آخر درس في هذا العام، وسنعاود اللقاء بإذن الله تعالى في العام المقبل مع بداية الدراسة في السنة القادمة إن شاء الله تعالى. قال رحمنا الله وإياه: باب صيام التطوع. صيام التطوع يعني صيام النافلة، فالمراد بالتطوع هنا ما ليس بواجب، وهو ما يسمى النفل أو يسمى المسنون أو يسمى المستحب. ومن كمال هذه الشريعة المباركة أنها في كل ما شرع فيها في الجملة تجد منه واجب ومنه نفل. ومشروعية النفل لها حكم كثيرة، منها إتمام الواجبات، فكل نقص يكون في الواجبات يكمل يوم القيامة من النوافل، ومنها أنها فرصة لزيادة الثواب وزيادة الأجر، ومنها أنها فرصة أيضا لمضاعفة الأعمال الصالحة وكثرتها، ومنها أيضا أنها فرصة لاستغلال الوقت بالأمور النافعة المفيدة المقربة إلى الله جل وعلا، ومنها أيضا أنها سبب من أسباب زيادة الإيمان والصلة بالرحيم الرحمن جل في علاه، وفوائد كثيرة، من أهمها طبعا الوصول إلى ولاية الله عز وجل، فإن الله جل وعلا إنما تكون ولايته بالتقرب إليه بالفرائض ثم بالنوافل، كما في الحديث الإلهي المشهور: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه بعض الفوائد في النوافل، فتجد الصلاة فيها نوافل، والزكاة فيها صدقة نافلة، والصيام فيه نوافل، والحج فرضه مرة، وكذا العمرة والباقي نوافل، وهكذا في بر الوالدين منه واجب ومنه نفل، فالهدية مثلا ومزيد الإحسان هذا نفل، وهكذا في عامة الأمور المشروعة إن لم يكن كلها، ستجد أن فيها ما هو واجب وما هو مستحب، يعني فيما أصله واجب، أما في أمور فهي مستحبة في الجملة، لكن تجد أن الواجبات ترادفها أمور مستحبات لفوائد ذكرنا بعضا منها حسب ما تيسر. فكذلك صيام التطوع، فهناك فرض وواجب وهو صيام رمضان وصيام الكفارات وصيام النذر، ومنه نوافل وهو ما سوى ذلك، مثل كما سيأتي الآن التمثيل عليه. قال رحمنا الله وإياه: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هكذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. كان عبد الله يصوم الدهر، يعني كان يسرد الصوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال: ألم أخبر أنك تسرد الصوم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بلى الحديث. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحاوره في الصيام، قال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما، فهذا صيام أخي داود وهو أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام. فقال عبد الله رضي الله عنه: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل منه. وهذا دليل على أن هذا هو أفضل الصيام وأعدل الصيام، وهو صيام داود عليه السلام. وفي رواية في الصحيح قال عليه السلام: وكان لا يفر إذا لاقى. وهذا إشعار بفائدة هذا النوع من الصيام، أنه لا يتعب الإنسان ويجعله ضعيفا، فيبقي فيه قوته ونشاطه. وفيه من الفوائد أيضا أن الصيام إذا استمر عليه الإنسان يوميا أصبح كأنه عادة من العادات، فما عاد يهتم أو يأبه به، فأصبح كأنه شيء معتاد. لكن صام يوم وأفطر يوم ثم صام يوم وأفطر يوم، لا، يصير عبادة مقصودة لذاتها، يشعر بها ويحس بها ويشعر بحاجته إلى الطعام، فلا يكون مجرد عادة لا يكاد يشعر بذات الصيام. ومنها فوائد أخرى ليس هذا موضع الحديث عنها الآن. طيب، هذا أفضل الصيام. فإذا تيسر للمسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم في كل عمره فهذا طيب، فهذا طيب، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا وافق الصيام المنهي عنه. والصيام المنهي خمسة أيام، الصيام المنهي عنه خمسة أيام كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. طيب، ثم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان، يعني أفضل شهر يصام فيه. يعني الكلام الأول أفضل الصيام في السنة لمن أراد أن يصوم، فإنه يصوم يوم ويترك يوم. لكن أفضل الصيام من حيث الأشهر فهو شهر الله المحرم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وشهر محرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية، فيسن الإكثار من الصيام في شهر محرم. وفيه في محرم صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء وصيام يوم تاسوعاء كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. فأفضل صيام يصام هو صيام شهر محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان إلا إنه يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رفض كان يكثر الصيام في شعبان، وفي رفض كان يكثر الصيام كان يصوم شعبان إلا قليلا. وجاء هذا من غير ما حديث، في غير ما حديث. فكان يكثر الصيام في شهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال، كما جاء في هذا الحديث عن أسامة رضي الله عنه. طيب، قال رحمنا الله وإياه: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. في هذا تنبيه إلى مشروعية صيام عشر ذي الحجة. وأكثر الفقهاء، ونقله بعضهم اتفاقا، أنه يسن صيام تسع من ذي الحجة كلها، وهذا صحيح، فهي من الأعمال التي يشرع فعلها. فمن تيسر له أن يصوم الأيام التسعة فعل، ومن تيسر له أن يصوم بعضها فعل، ومن تيسر أن يصوم يوم يترك يوم فعل. فالمقصود أنها يشرع صيامها كلها، فمن تيسر له أن يصومها جميعا صامها، ومن لم يتيسر إلا بعضها صام بعضا منها. فهي من الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في رمضان، وبخاصة أن في العشر من الحجة، وبخاصة أن الصيام عمل صالح لا يزاحم غيره. بمعنى أنه يمكنك أن تصوم وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، تصوم تتصدق، تصوم وتذكر الله، فهو عمل ترك. الصيام ترك بنية تقربا إلى الله جل وعلا، ترك للمفطرات، فلذلك هو لا يمنعك من غيره. فلا يمنعك من أن تصلي مثلا، تصوم في العشر ذي الحجة ثم تصلي في وقت الضحى ما تيسر لك من الصلوات، صلي وقت الضحى ركعتين وأربع وثمان وعشر وعشرين وما تيسر لك أن تصلي، الصيام لا يمنعك. تصلي وتقرأ القرآن تصلي وتكثر من ذكر الله عز وجل، تصلي وتتصدق، تصلي وتقرأ في كتب العلم. الصيام لا يمنعك من شيء من الطاعات لأنه ترك، فلذلك تصوم وتفعل معه غيره من الأعمال الصالحة. وقد ورد عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، وفي سنده خلاف، في صحه بعض أهل العلم وضعفه آخرون من حديث إحدى أمهات المؤمنين، جاء في رواية أنها حفصة رضي الله تعالى عنها. نعم، قال: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم، أيضا يسن استنانا متأكدا صيام 6 من شوال بعد الانتهاء من صيام رمضان، فالسنة أن تصوم 6 من شوال، وهذه سنة مؤكدة، وهي مثل السنة الراتبة لرمضان، مثل السنة الراتبة لرمضان، وأجرها مع رمضان كصيام الدهر كله، كصيام الدهر كله، لأن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهذه تعتبر 12 شهرا. فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام العام كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولذلك ينبغي الحرص على صيام 6 أيام من شوال. طيب، هل يجب فيها أو يشرع فيها التتابع أو لابد أن تكون في الأيام الأولى؟ كلا، هي مطلقة، ففي شوال كله تصوم، لكن تحرص أن تصوم قبل يوم 30، لأنه قد يكون الشهر ناقصا فتنهي صيام قبل يوم 30 حتى لا يكون الشهر ناقصا فيفوتك الأجر وتفوتك هذه السنة. وإن كان عليك قضاء من رمضان فينبغي أن تبادر بالقضاء، ينبغي أن تبادر بالقضاء، لكن لو ضاق عليك شهر شوال، خاصة المرأة التي صار أتاها الحيض وقد يكون أتاها الحيض مرتين، نقول ابدأي بالقضاء، فإذا لم يبق من شوال إلا 7 أيام أو 6 أيام أو 8 أيام فبادري بالصيام حتى لا ينتهي شوال ويبقى القضاء بعد ذلك، لكن الأولى والأحسن أن يبادر الإنسان بالقضاء، هذا هو الأولى والأحسن، لكن إذا بقى عليه الشهر شهر شوال، فإن كان بقي عليه يوم أو يومان أو 3 أو ما هو شيء يسير، هو بأنه ما بعد صام شيء من رمضان، إذا كان ما صام شيء من رمضان أو ما صام من رمضان إلا اليسير فلا يصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، لكن من صام معظم رمضان أداء وقضاء فهو في الحقيقة قد يصدق عليه أنه صام رمضان، هذا من حيث اللغة، وقد ورد فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، فأطلقوا أنه صام شعبان مع أنه في الروايات الأخرى صامه إلا قليلا، فإذا صام معظم الشهر صدق عليه أنه صام الشهر. على كل حال، هذا أقرب ما يقال في مثل هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم رحمنا الله وإياهم. طيب، لو قال قائل هل يسن التتابع؟ نقول لا، ما نستطيع أن نقول يسن التتابع، لكن هل يستحب المبادرة؟ المبادرة مستحبة، قال الله عز وجل سابقوا، فالمسابقة إلى الخيرات طيبة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسابقة والمسارعة هو خير، ولذلك بهذا نعرف خطأ ما يقوله بعض الناس في شوال، يقول نرجئ صيام 6 من شوال إلى أيام البيض فنجمع بين هذا وهذا، هذا ليس منكر من القول، لكن من الخطأ أن يدعى الناس إليه وأن يقال إن هذا هو الأحسن وهذا هو الأفضل، لا، الأفضل المبادرة، وليس من السنة أنك تحدد صيام الست من شوال في أيام البيض، في أيام البيض، لكن لك أن تفعل هذا بنفسك، لا يقال أن هذا غلط، ولا لكن لا تدعو الناس إلى هذا بغير برهان، لا تدعو الناس إلى هذا ولا تفضله على غيره بغير برهان، بل الأفضل أن يبادر الناس، من بادر فهذا أولى من باب المبادرة والمسابقة إلى فعل الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري هل يستطيع أن يفعل هذا، قد يعرض عليه الموت، قد يعرض عليه المرض، قد يعرض له الانشغال، قد يعرض له ظرف من الظروف لا يستطيع معه أن يصوم، فإذا بادر بصومها فهو خير له. ولكن الصوم في الشهر كله هو الشهر كله هو موضع للصيام. طيب، قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه أنه لما سئل عن صيام عاشوراء قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فيسن استنانا متأكدا صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. فإن ثبتت رؤية فهذا واضح، وإن لم تثبت رؤية فيعتبر يكمل شهر شهر ذي الحجة، يكمل شهر ذي الحجة فيصام اليوم العاشر باعتباره كاملا. ومن السنة صيام يوم التاسع معه، لقوله عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر مخالفة لليهود، ولكن لم يتيسر له عليه الصلاة والسلام فقد مات قبل أن يصل إلى ذلك الموضع من العام. فيسن أن يصام اليوم، فإن فاتك اليوم التاسع فيسن لمخالفة اليهود أن تصوم اليوم الحادي عشر، لكن الأفضل صيام التاسع، الأفضل صيام اليوم التاسع مع العاشر، وإن صام الأيام الثلاثة فحسن، لكن الأفضل التاسع والعاشر، بمعنى لو اختار فإنه يختار 9 و10 ولا يختار 10 و11، فإن صام 10 و11 فلا بأس وهذا طيب، ولو أفرده بالصوم فلا حرج، وإذا وافق يوم جمعة فأفرده فلا حرج، أو وافق يوم السبت فأفرده فلا حرج، أو يوافق يوم الأحد فأفرده فلا حرج، ولا يكره أبدا إفراد يوم عشرة بالصيام في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرده بالصوم في ظاهر الأحاديث، في ظاهر الأحاديث لقوله لأصومن التاسع، معناه أنه لم يكن يفعل ذلك من قبل عليه الصلاة والسلام. قال وصيام يوم عرفة كفارة سنتين ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. صيام يوم عرفة كفارة سنتين، فيسن استنانا متأكدا صيام يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه احتسب على الله في عرفة لما سئل عنه قال احتسب على الله يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم الصحيح. فيسن ذلك استنانا متأكدا ولا ينبغي تركه، فيجتمع فيه أنه يوم عرفة وأنه من عشر ذي الحجة وهي الأيام الفاضلة. قال ولا يستحب لمن بعرفة يصوم، لمن بعرفة المراد من هو حاج، أما من ليس بحاج شخص مثلا موظف وليس بحاج أو عامل في موضع معين في عرفة أو ينظم أو عسكري أو ما أشبه ذلك، فليس المقصود أنه ليس بحاج، ليس حاجا، فيسن له أن يصوم ذلك اليوم، وإنما لا يسن صومه للحاج. هل يكره؟ ما نقول إنه يكره، لكن خلاف السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيامه ذلك اليوم، والحكمة من هذا والله أعلم هي التفرغ للعبادة والتفرغ للدعاء والذكر، لأن الصائم يضعف، الصائم يضعف عن الإكثار من العبادة في ذلك اليوم. ولهذا نعرف أنه الدعاء في عرفة ليس مجرد أنك والله تدعي لك نصف ساعة وبس، هذا خير، لكن السنة أن تكثر من الدعاء قرابة 6 ساعات من الظهر إلى المغرب، وقد يكون 7 ساعات أحيانا أو قريب من هذا، يزيد وينقص بحسب طول النهار وقصر النهار. فلا يسن ولا يستحب لمن عرائض، لكنه يؤجر عليه، فهو يثاب مرتين، فهو يثاب مرة، يثاب على تركه اتباعا للسنة، ويثاب كما لو فعله لأنه كان يفعله، كان وإنما تركه اتباعا للسنة، فهو إن شاء الله مثاب عليه، مثاب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وعامة الحجاج مسافرون، حتى أهل مكة يعتبرون في سفر على ما اختيار جمع من المحققين من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، فإنهم يأخذون لهم يوم كامل أو أكثر، فالمسافة القصيرة في الزمن الطويل تعتبر سفر، كما حققه أبو العباس أحمد بن تيمية رحمنا الله وإياه. نعم. وكونه لا يسن صوم، هذا مذهب أكثر أهل العلم رحمنا الله وإياهم. قال: ويستحب صيام أيام البيض، ويستحب صيام أيام البيض، أيام البيض، ولا تقل الأيام البيض، هي 3 أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر من أيام من كل شهر، من كل شهر. سميت أيام البيض لأن الليل يكون مبيضا ومضيئا بالقمر في هذه ليالي هذه الأيام، لأن القمر لا يغاب هذه الأيام الثلاثة، فهو يكون من أول الليل إلى طلوع الفجر موجودا في السماء، وهي ليالي الإبدار، فلذلك سميت أيام البيض، هذا هو الأشهر في تسميتها والله أعلم. فيستحب صيامها، وقد ورد هي عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا، وإذاك حسنها وصحها جمع من أهل العلم رحمنا الله وإياهم، منها حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وغيرها من الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صم أيام الغر، صم أيام الغر، يعني الأيام البيض. فيستحب ويسن صيامها، فإذا اختار الإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر فله أن يجعلها أيام البيض، أو يجعلها الأثنين، يجعلها 2 و2 و2، أو يجعلها الخميسات، 5 و5 و5، أو يجعلها 2 و2 و5، أو يجعلها 5 و5 و2، كل هذا واسع وهذا حسن، وله أن يطلق فيصوم متى تيسر له الصيام. نعم. قال: والاثنين والخميس، هكذا أيضا الاثنين والخميس ورد فيهما عدة أحاديث تدل على مشروعية صيامها. قد تكلمنا قبل قليل أنه إما له أن يصوم كل 2 وخميس، وله أن يختار 3 أثنين أو 3 أخمسة أو 2 وخميس أو 2 و2، كل هذا واسع، كل هذا واسع. فإن صام 3 أيام واختار منها هذه 2 أو 5 فهذا حسن، أو اختار منها من 5 ومن 2 فهذا حسن، أو اختار أيام مطلقة، فكل هذا حسن ولا بأس به. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه. نعم، لأنه الصيام ليس بواجب، الصيام ليس بواجب، فالشروع فيه لا يدل على وجوبه، يبقى هو نفل، فالشروع فيه إتمامه كابتدائه، ولكن لا شك أن الأفضل أن يتمه. قد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي إليهم فيقول هل عندكم شيء؟ فقالوا مر عندنا حيسة فقال قربوها فأكل منها. قال عليه الصلاة لقد أصبحت صائما، فدل على أنه كان صائما فأفطر عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، وفي لفظ أمين نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر، وفي لفظ عند أحمد بالخيار، إن شاء صام إن شاء أفطر. وهذا الحديث تكلموا في إسناده وذكروا أن فيه اضطراب، وضعفه جمع من أهل العلم كالبخاري والعقيلي وجماعة، وحسنه بعض أهل العلم بطرقه، له أكثر من طريق، يعني يشد بعضها بعضا، يشد بعضها بعضا، ولهذا حسنه بعض أهل العلم رحمنا الله وإياهم. والمقصود أنه يعني هذه الأحاديث تقوي الأصل، وهو أنه لا واجب إلا بشرع، وليس هناك دليل على الوجوب. فالنفل يبقى نفلا، شرع فيه حتى الصلاة له أن يقطعها كالصيام والصدقة مثلا، إذا كان أمضى بعضها ولم يريد أن يكملها فله ذلك، ولكن دائما الأفضل أن يكمل الطاعات التي أرادها وقصدها، فهذا فعل خير. والله عز وجل يقول وافعلوا الخير. قال وسائر التطوع كذلك بيناه. قال إلا الحج والعمرة. نعم، يستثنى من ذلك الحج والعمرة في قول عامة أهل العلم، ونقله بعضهم إجماعا، فمن شرع في الحج نافلة لا يجوز له أن يقطعه، ومن شرع في العمرة نافلة لا يجوز له أن يقطعه ما دام أحرم. فإذا أحرم لبى بالإحرام، وليس أنه يسافر أو يصل إلى الميقات، لا، إذا لبى بالإحرام، إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإنه لا يجوز له أن يقطع الحج ولا أن يقطع العمرة، لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. قال فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منه. هذا صحيح، ويأتي تفصيله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. بهذا نعلم خطأ رفض بعض الناس للإحرام، فإن رفض الإحرام لا يصح ولا يرتفض بالرفض، ومن أحرم فإنه لا يتحلل حتى ينتهي من النسك، أو يحصر فيذبح هديا، أو يحصر فيكون قد اشترط فيتحلل بدون هدي، يتحلل مجانا. فقط في هذه الصورة الثلاث، وإن شئت أخذ صورتين، الصورة الثانية لها فقرتين ألف وباء، هي التي يجوز فيها أن يتحلل الإنسان من إحرامه، أما بدونها فلو تحلل يعني رفض مثلا الإحرام بالنية، وخلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه ورجع إلى بلده ونام ورقد وقام وشرب وقعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، نقول لا تزال محرما، ويلزمك أن تعود فتكمل منسك الحج أو منسك العمرة. وهل يترتب عليه شيء؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم يعرف في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. طيب، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم العيدين يحرم، يوم العيدين يحرم صيامها في قول عامة أهل العلم، ولا يصح منه لو فعل. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة، منها في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه، وحديث ابنه ابن عمر رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، وحديث عائشة في مسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيحرم صيام عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن ينبغي أن نعرف أن عيد الفطر هو يوم واحد. بعض الناس يتوهم أو يظن أن عيد الفطر ثلاثة أيام، لا، ما عيد الفطر هو يوم واحد، لك أن تصوم في اليوم الثاني من شوال، لكن الناس يعني يتوسعون في تسمية هذه أيام عيد، فالتوسع العرفي ما فيه مشكلة، لكن لا يعتبر هذا شرعا يوم عيد، لا يعتبر يوم عيد. بخلاف ثلاثة أيام بعد عيد الفطر بعد عيد الأضحى فهي أيام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق، أيام أكل وشرب ذكر الله عز وجل كما سيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا، وقال هذه أي هذه عيدنا أهل الإسلام، أهل الإسلام. طيب إذن يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى ولا يصح، ونهى عن صيام أيام التشريق ويوم 11 و12 و13 من أيام التشريق من أيام ذي الحجة وهي التي تلي عيد الأضحى، هذه صيام محرم ويستثنى من ذلك صومها للمتوتع والقارن إذا لم يجد الهدي، لحديث ابن عمر وعائشة، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد الهدي فيحرم صومه. وهذه الأيام الخمسة هي الأيام التي يحرم صومها وهي خمسة أيام، حتى من كان عليه الصيام متتابع ككفارة القتل أو كفارة الظهار فإنه يفطر هذه الأيام الخمسة، يفطر فلو مثلا عرض عليه رمضان فيفطر، طبعا لا يصوم رمضان بنية الكفارة، يصوم رمضان بنية رمضان ثم يفطر يوم العيد ثم يكمل صيامه المتتابع في ثاني أيام شوال، وهكذا إذا جاء في عشر ذي الحجة فإنه يصوم، فإذا جاء يوم عيد الفطر أفطر، عفوا عيد الأضحى أفطر، ثم أيضا يفطر يوم 11 و12 و13 لأن صيامها لا يجوز لا في فرض ولا في نفل في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، والأحاديث دالة على هذا. قال وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، نعم عامة العلماء على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، والكلام على ليلة القدر يطول، ويكفي أن نتكلم عن ما ذكره المؤلف فقط وهو أنها في العشر الأواخر إلى أواخر من رمضان، وأنها في الأوتار منها، وقد تكون في الأشفاع، قد تكون في الأشفاع، فينبغي الحرص على، لكنها في الأوتار أوكد وآكدها في ليلة 27، لكن لا يجزم بأنها في ليلة 27 لأنه ما في دليل على تخصيص ليلة 27، لكن كثير جملة من الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا، وهي أرجى الليالي، وهي أرجى الليالي بلا شك، لكنه لا يجزم بأنها في إحدى هذه الليالي، والله أعلم. طيب نشوف إذا كان عندكم أسئلة أو نكمل باب الاعتكاف. يسأل أحد الأخوة يقول ما حكم الذهاب لعمرة أخرى من التنعيم؟ نقول لا يشرع هذا، لا يشرع هذا إذا كانت العمرة عن نفسك فلا يسن، لا يسن هذا، وكان خيرا لسبقونا إليه، لكن بعض الناس يقول أنا مسافر وأحتاج أعتمر لوالدي مثلا المتوفى أو أمي العاجزة أو المتوفاة، فأقول لا بأس إذا كان لغيرك فلا حرج إن شاء الله تعالى، وبخاصة من أتى من مكان بعيد مثلا أتى من خارج المملكة أو أتى من مكان بعيد من داخل المملكة، يعني يصعب عليه أن يأتي مرة أخرى، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا نقول أنه مشروع أو أنه سنة، كل ما بغيت تروح تعتمر وترجع تروح، هذا ليس بسنة وليس بمشروع، ولم يكن من هدي السلف رضي الله عنا وعنهم أجمعين، لكن إذا كان عن غيره فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن يؤخرها ما استطاع، يجعل بينه وبين العمرة الأولى شيئا، فإذا كان سيبقى في مكة ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو بيروح للمدينة مثلا ثم يرجع إلى مكة، فنقول خلاص تحرم من ميقات المدينة وتأتي بالعمرة الثانية، فالمقصود أنه يؤخرها إلى آخر وقته في مكة، رابع يوم خامس يوم سادس يوم حسب بقائه في مكة، حتى يكون بينهما فاصل لا بأس به، كل ما وجد فاصل بين العمرتين فهو أولى، والله أعلم. طيب لا إله إلا الله. يقول إذا شهر الله المحرم أفضل بعد رمضان، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر منه وكان يكثر من شعبان؟ أولا لا تعارض السنن بعضها ببعض، عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان، فلا تعارض السنن ببعضها ببعض، لا تضرب السنن بعضها ببعض. ثانيا القول مقدم على الفعل. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شعبان لأنه مهجور، فالناس يهجرون صيامه، قال لأنه بين رجب ورمضان يعني فلا يصومه الناس، فلذلك يعني من باب إحياء هذه السنة، إحياء السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. وأيضا سبب آخر لأنه ترفع فيه الأعمال، فهو أيضا فاضل، فهو أيضا فاضل. لكن النص الصريح القولي مقدم على الفعل، وأنه أفضل الصيام صيام شهر المحرم. لكن ليس من السنة، ليس من السنة أن يصام شهر كامل، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من صام فلا نثرب عليه، من صام ما يثرب عليه، لو صام شهرين وراء بعض، ثلاثة وراء بعض، لكنه لا يصوم الدهر، لا يصوم الدهر، يعني لا يصوم الصوم كله، كل الأيام، هذا ليس من السنة، وقد ورد ما يدل على كراهيته. فالمقصود أنه له أن يصوم أكثر محرم أو يصوم محرم كله، لكن الأفضل، الأفضل لو أردت السنة لا تكمل صيام شهر كامل، لأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، فلا تصومن شهرا كاملا لا شعبان ولا محرم. لكن لا نقول حرام ولا نقول مكروه، لكن نقول خلاف السنة، خلاف السنة، فالأكمل أنك تترك بعضا من الشهر، تترك بعضا من أي شهر أردت أن تصوم فلا حرج تصوم، لكن لا تكمل الشهر. لكن السنة الإكثار في شهرين، شهر محرم وشهر شعبان، لو أردت أكثر ما يصام في هذين الشهرين لثبوت السنة بذلك. قال هل يقضى صيام ست من شوال في ذي القعدة لمن لم يستطع صيامه في شهر؟ في خلاف بين العلماء، لكن يظهر أنه لا يقضى، الذي يظهر أنه لا يقضى، يقال هذه سنة فات محلها. يقول متى يكون أجر الصوم تطوع؟ الصوم تطوع إذا بدأ من العصر، هل يحسب لهم بداية اليوم أم من العصر؟ وفضل الله واسع. على كل حال من صام صوما كاملا فله صيام هذا الأجر، صيام هذا اليوم، لكنه ليس كمن صامه من أول النهار، لكن له صيام يوم كامل، لأن ما في الشريعة نصف يوم ولا ربع يوم، لكن له أجر الصيام، ولكن ليس كصيام من صامه من أوله، هذا لا شك فيه، فهما يتفاوتان، لكن يصير صام هذا اليوم، ويصح صيام التطوع المطلق والتطوع المقيد من النهار، من النهار من بعد الزوال يصح أن تصومه في أيام ست من شوال، تصومها ولو بنية من الظهر أو بعد العصر. لكن بعض الأخوة يسأل يقول أنا قمت حول المغرب باقي عشر دقائق ولا نصف ساعة ولا هل أنوي الصيام؟ أنا أقول لا، هذا ما هو صيام، هذا ما يسمى صيام شرعا، يعني ينبغي أن يكون الصيام أقل ما يسمى صيام، أما صام دقيقتين ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق نقول صام هذا اليوم، هذا ما هو صيام. فالذي يظهر للعبد الفقير أن هذا لا يقال أنه صام ذلك اليوم ولا يسمى صيام شرعا، ولأنه لا يحقق أي مقصد من مقاصد الصيام، ما يحقق هذا الصيام أي مقصد من مقاصد الصيام. فلذلك مانق أنا هذا اللي أراه أنه لا ينوي الصيام اللي ينام طول النهار ويقوم. طبعا نحن لا، ليس معناه من نوى الصيام ثم نام، نتكلم عن شخص نايم وغلبه النوم مثلا، ما قام لا ظهر ولا عصر، هذا غلط عظيم طبعا، زين، أو قام ونام لكنه كسلان ولا أكل شيء ولا شرب ونام بعد العصر، واليوم باقي عشر دقائق على المغرب، قام قال ما باقي إلا عشر دقائق خلنا نكمل الصيام، لا يظهر أن هذا صيام شرعي صحيح، هذا اللي يظهر، والمسألة محل نظر ومحل اجتهاد، لكن أنا أقول أنه لا يحقق مقصود الصيام. طيب يقول ما الدليل على استحباب صوم يوم الحادي عشر مع التاسع والعاشر؟ أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا، ولا أقول إنه يستحب صيام الحادي عشر مع التاسع والعاشر، لأن الحديث الوارد فيه ضعف، رواه أحمد وغيره بإسناد ضعيف، صوم يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية أو يوما بعده، هذا فيه ضعف في إسناده ضعف، لكن هو يسن، لأن يسن الصيام في محرم عموما. وأنا الذي قلته قبل قليل قلت يصوم التاسع مع العاشر، هذا هو السنة، فإن فاته التاسع صام معه الحادي عشر، لكن هل يجمع بينها؟ أنا لا أقول له مستحب، ولا أقول يدعى إليه، ولا أقول سنة، ولا أقول كما قال بعض العلماء إنه أفضل المراتب، لأن ما في دليل على أن أفضل المراتب، بل أفضل المراتب أن تصوم التاسع والعاشر، هذا أفضل المراتب، ويليه أن تصوم الحادي العاشر والحادي عشر، ويليه أن تفرده، وهذه ثلاث مراتب. أما أن تجمع الأيام الثلاثة فأقول هذا حسن، من فعله فهذا حسن، لكن لا أدعو الناس وأقول هذا هو الأفضل وهذه المرتبة الأولى، لكن الصيام في هذا الشهر حسن ومطلوب فيه كله، إلا أنه الأفضل ألا تكمل صيامه. هذا جيد يا شيخ، الأفضل ألا تكمل الصيام لما تقدم من التعليل السابق، والله أعلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الأسئلة في باب الصيام فقط؟ لا، الأسئلة مفتوحة على كل حال، لكن احنا عندنا في الدروس الحضورية أن تكون الأسئلة في الأخير، لكن لا بأس أن تسأل. يقول قبل 10 سنوات صرفت من صرافة وأخرجت 1500 ريال بالغلط، وأنا ساحب 50 وحسابي لم يكن به سوى 50 فأخذتها، كيف أبرئ ذمتي من هذا المبلغ؟ هذا المبلغ للبنك، ما دامك تعرف صاحبه هو للبنك الذي أخذت منه من صرافته، سواء كان بنكك أنت أو البنك الآخر، ما دام ما حصل أنه سحب من حسابه فتعيده إلى البنك الذي يمتلك هذه الصرافة أو المصرف الذي يمتلك الصرافة، أي بنك كان، سواء اللي في حسابك أو غيره، تقول تروح لهم وتعطيهم عي ويقبلونه، بس طبعا توثق من هذا، توثق من هذا، قل أنه طلع عليه بالغلط، لا تقول قبل 2 ولا 10 سنين، قول هذا طلع عليه بالغلط من صرافتكم وأنا أرجع لكم، إن رفضوا أخذه تصدق به على الفقراء بنية أنه عن أصحابه ومن كانوا أصحاب أيما كانوا. يقول ما حكم التوريق المصرفي وبيع سلة غير ملموسة للمقترض كأن تكون مكيفات بين البنك وشركة أخرى، وما حكم الهوى؟ أنا حقيقة لا أحب ولا أرى التعاقل بهذه الطريقة، وهي إلى المحرمات أقرب وينبغي تركها. السلع غير المدركة وغير المعروفة، وبخاصة اللي يقولوا لك والله في دولة أخرى، كانوا يقولون في لندن، وأحيانا يقولون في البحرين، وأحيانا في الرياض يقولون تراها في جدة، واللي في جدة يقولون في الرياض عشان ما تروح لها، وقد يكون تلاعب وقد يكون حقيقة لا نستطيع الجزم، لكن لا ينبغي التعامل بهذه الصورة التي تشبه الصور الربا، تشبه صور الربا، لأن التورق هنا أصبح صوريا، أصبح صوريا ما عاد فيه. ولذلك نقول أحسن ما يمكن أما أنك تتعاقد وتأخذ السلعة وأنت تبيعها، أو تأخذ أسهم وتنزل في محفظتك أو في محفظة معينة ثم تباع، وشيء محسوس، أما شيء لا يدرى حقيقته فاترك هذا التقاعد، هذا التعاقد ينبغي تركه، والله أعلم. طيب نكمل الباب، نكمل الباب التالي وهو باب الاعتكاف. قال رحمنا الله وإياه الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. نعم، هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والتفكر وما أشبه ذلك من العبادات الممكنة في المسجد، فينبغي الحقيقة الحرص على هذه السنة. قال وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. نعم هو سنة، هو سنة في كل وقت، كما هو قول عامة الفقهاء رحمنا الله وإياهم، ونقله بعضهم إجماعا أنه في جميع السنة، ويتأكد في العشر الأخيرة من رمضان، فهو سنة في جميع السنة، ولكنه في العشر الأخيرة من رمضان سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى أنه قضى في سنة من السنوات لما تركه. فيتأكد في العشر الأخيرة من رمضان، ويتأكد أن يكون العشر الأخيرة كلها. وإن لم يتيسر فبعضها. فالمقصود أنه سنة في العام كله، وهو في رمضان في العشر الأخيرة منه سنة مؤكدة. قال لا يجب إلا بالنذر، طبعا هو سنة باتفاق العلماء وهو غير واجب، وهو أيضا إذا نذره واجب باتفاق العلماء، فيجب باتفاق أهل العلم بالنذر، يجب بالنذر باتفاق الفقهاء رحمنا الله وإياهم. والأدلة على هذا منها عام وخاص. أما العام فحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والنذر واجب، والنذر عفوا طاعة فتجب. وقال تعالى وليوفوا نذورهم، وقال تعالى يوفون بالنذر. ومن السنة الخاصة حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يصوم، أن يعتكف ليله، في رواية في الصحيحين يوما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام فقال له أوفي بنذرك، فهذا يدل على الوجوب، والله أعلم. طيب، قال ويصح من المرأة في كل مسجد، يعني يصح من المرأة والرجل، لكن المرأة يصح في كل مسجد ولو كان المسجد يعني مهجورا لا تصلى فيه الصلوات الخمس، هذا ما قصدهم، أنه ولو كان هذا المسجد لا تصلى، لكن مسجد ما هو مصلى، مسجد، لكن بعض المساجد قد يكون هجر، المرأة ما عليها صلاة جماعة، فبالتالي لو ما دام يسمى مسجد فلها أن تعتكف في هذا المسجد إذا كان مأمونا، إذا كان مأمونا، أما إذا كان مهجور غير مأمون فلا يجوز لها ذلك خوفا عليه من الفتنة. قال في كل مسجد، لكن لا تعتكف في المصلى ولا في مصلى بيتها. لماذا؟ لأنه ليس بمسجد، وهذا قول جمهور الفقهاء رحمنا الله وإياهم، لأنه لا يعد مسجدا، فالمصلى الذي تصلي فيه في بيتها إذا كان لها موضع تصلي فيه هذا ليس موضع اعتكاف، لأنه لا يعد مسجدا. ولا يكره على الصحيح من قول أهل العلم للمرأة أن تعتكف إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة وأذن لها زوجها فلا يكره لها الاعتكاف، فيسن للمرأة كما للرجل أن تعتكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من معه وبعده عليه الصلاة والسلام، كما في الأحاديث الصحيحة حديث عائشة وغيرها. قال ولا يصح من الرجل إلا في مسجد يقام فيه الجماعة. نعم، يعني لا يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة، أو في مسجد يصلى فيه فرض، مثل بعض المساجد اللي في الدوائر الحكومية مثلا ما يصلى فيه إلا فرض، طيب باقي الفروض شلون بيصلي؟ هو يحتاج إلى أن يخرج لكي يصلي مع الجماعة، والخروج المستمر لا يصح بالنسبة للمعتكف، إذن لا بد أن يصلي في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. طيب، والأفضل، وإذا قال واعتكاف في مسجد تقام الجمعة أفضل، نعم الأفضل أن يصلي، أن يعتكف إذا كان سيعتكف أيام تتخللها جمعة كالعشر الأواخر مثلا، أما إذا كان بيعتكف يوم أو يومين، الأحد والسبت أو السبت والاثنين الأحد والاثنين أو الثلاثة والأربعة أو الخميس والجمعة أو يعني أيام أثناء الأسبوع، فلا حرج عليه أن يعتكف، ولا يفاضل بين المساجد المعتادة غير المساجد الفاضلة بالشرع وهي المساجد الثلاثة، فاعتكافه في أي مسجد سواء، إلا إنه ينبغي أن يعتكف في المسجد الذي يجد فيه قوة إيمانه، قد يكون إمام المسجد قراءته حسنة، أو يكون فيه ناس يعينونه على الطاعة، بخلاف لما يكون وحده، أو قد يكون وحده ناس، شخص يحب أن يكون وحده ويجد الخشوع وحده بحسب حال الشخص، هذا يختلف، في شخص لو يجد الحالة ما يقدر، يمكن نصف يوم ويترك الاعتكاف، يحب يكون مع اثنين ثلاثة أربعة يتنشط، وفي ناس لا يحبون يكونوا لحالهم، فهذا يروح المسجد يقعد فيه الحالة. فالمقصود أن الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل إذا كانت تتخلل الاعتكاف جمعة، أما إذا كان لا يتخلل الجمعة فالأمر سواء. طيب ولو اعتكف في غيره فلا حرج ولا كراهية في ذلك، لكن هو الأفضل لأنه لن يخرج إلا مرة واحدة، وهذا الخروج شرعي، هذا الخروج واجب عليه شرعا لأنه يجب عليه الخروج، كما يجوز له أن يخرج للوضوء، كما يجب عليه أن يخرج للوضوء أو للاغتسال من الجنابة، وكما يجوز له أن يخرج ليأكل إذا كان ما في أحد يأتيه بالأكل، أو يخرج لقضاء حاجته وما أشبه ذلك. فخروجه لا يتكرر في هذه الحالة، وهو خروج لا بد منه لإقامة صلاة الجمعة. أما خروجه يوميا للصلاة فهذا يتكرر ومن غير حاجة، من غير حاجة، لأن إذا كان سيخرج كل يوم لأجل أن يصلي في مسجد معين فهذا يفسد اعتكافه، ولذلك لا يشرع للإمام ولا للمؤذن أن يعتكف في مسجد غير مسجدهما، لأنهما يحتاجان للخروج كل فرض، وهذا يقطع الاعتكاف. لكن لو فعل فاعتكافهما منقطع غير متصل، ولا يقال لهم اعتكفا العشر الأواخر. لكن لا بأس لو كان هناك شيء لا بد منه أن يشترط في أول الاعتكاف، أن يشترط في أول اعتكافه باللفظ أو بالنية، إذا كان مثلا عنده موعد في المشفى أو عنده مريض يخشى أن يموت، أو فيشترط أنه إن مات فلان أحضر جنازته أو أخرج للموعد الفلاني في المشفى، على أن لا يكثر هذا شيء واحد أو اثنين. أما لو كان مثل شخص عنده دوام كل يوم يريد أن يخرج الصباح إلى الظهر أو العصر، يقول اشترط أني أخرج كل يوم ستة، هذا لا يصح. ومن فعله فاعتكافه صحيح لكنه منقطع غير متصل، لا يقال أنه اعتكف جميع هذه الأيام العشرة إذا كان مثلا في العشر الأواخر. وإذا كان نذر فلا يصح اعتكافه عن النذر لأنه غير متصل، والله أعلم. قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فلو فعل ذلك في غير المساجد الثلاثة، فإن نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. نعم، من نذر أن يعتكف في مسجد معين أي مسجد كان فلا يلزمه الاعتكاف في هذا المسجد، لأن كل المساجد سواء إلا المساجد الثلاثة، ولا يشرع أن ينذر الاعتكاف في مسجد خارج بلده لأن تشد إليه الرعال، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المساجد الكبار المعروفة وهي المساجد الثلاثة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، كفى منه سيد أحمد وسنن أبي داود ففي فتح مكة، فقال: يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد الأقصى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فكرر عليه فقال: صليها هنا. فكرر عليه فقال: شأنك إذن، شأنك إذن. فهذا دليل على أنه إذا كان المسجد أفضل فيجزي أن يوفي بالنذر فيه، صلاة أو صيام، صلاة عفوا أو اعتكاف، صلاة أو اعتكاف. فإذا نذر في المسجد الأقصى جاز في المسجد الأقصى وفي مسجد المدينة وفي مسجد مكة، وإذا نذر في مسجد المدينة جاز في مسجد المدينة وفي مسجد مكة، وإذا جاز نذر في مسجد مكة فلا يجزئ إلا في مسجد مكة لأنه أفضلها باتفاق في قول عامة أهل العلم رحمنا الله وإياهم، وقد يكون بالاتفاق، والله أعلم. طيب، قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعني من قول وفعل. نعم، يستحب له أن يشتغل بالقرب، يعني إنما اعتكف الإنسان للاشتغال بطاعة الله، لأن الاعتكاف في حقيقته هو لزوم المسجد للطاعات، لزوم المسجد للطاعات ليس للسواليف ولا للعبث ولا للعب ولا لكثرة المهاتفات. فينبغي الحرص على الإكثار من الطاعات، لا بأس أن يرتاح قليلا، لكن ليس هو الأصل. الأصل أنك تكثر من الطاعات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخالط الناس إذا كان معتكفا إلا شيئا يسيرا، كان ينصب له قبة في مؤخر المسجد ويدخل فيها ويعتكف. لكن لربما جاءته امرأته بعض نسائه رضي الله عنهن فجلس معها قليلا، لكن ما يكون الأكثر في الإنسان أنه يتكلم مع هذا ويسولف مع هذا ويتحدث مع هذا. لا، الأصل الإكثار من الطاعات، صلاة، ذكر، تفكر واعتبار، لا بأس بقراءة شيء من العلم، شيء من التفسير، لا بأس بوجود حلقة علمية نقرأ مع بعض القرآن أو ما أشبه ذلك. لكن كل ما خلى الإنسان بنفسه أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خلوت بنفسك كان أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يخلو بنفسه قبة تنصب له في المسجد. ولذلك لما اعتكف أزواجه فنصبت عائشة قبة، ونصبت حفصة قبة، ونصبت ثالثة منهن قبة، قوض النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبب وقال آل بر تردنا، وترك الاعتكاف ذلك العام، لأنه سيشغلنه عليه الصلاة والسلام عن الاعتكاف. كثرة المخالطة لا تفيد المعتكف. ولذلك في كلمة جميلة الحقيقة تكتب بماء الذهب، قال الحافظ بن رجب، قال الحافظ بن رجب رحمنا الله وإياه في كتاب لطالب المعارف، وكتاب عظيم، كتاب جميل ينبغي على طالب العلم النظر فيه ومطالعته وقراءته، خاصة في مناسبات، ومناسبات كل شهر يجعل له يعني مناسبات وأحكام ويبينها يفصلها رحمنا الله وإياه. فله كلمة جميلة الحقيقة في حقيقة الاعتكاف، قال حقيقة الاعتكاف ثلاث جمل: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. حقيقة الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، هذه كلمة جميلة تكتب بماء الذهب حقيقة. طيب، ينبغي على طالب أن يعيها وأن يفهم معناها. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. عندنا هذه النسخة فيها سقط، وهذا موجود في نسخة أخرى بعد الكلام السابق، قال: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، يعني بدخوله فيما لا يعني لا يبطل الاعتكاف. طيب بماذا يبطل الاعتكاف؟ سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط. لا بد له منه مثل الخروج لقضاء الحاجة، للوضوء، للاغتسال الواجب، وما أما الاغتسال المستحب لا يخرج له إلا إذا كان لا بد منه، حس يعني شيء من التقدر أو رائحة معينة، هذا يتأكد له أن يخرج. أما يطلع كل يوم يقول بتسبح استحبابا للتنظف، لا. لكن قد يكون في مناطق حارة يحتاج إلى مزيد من الخروج، فلا بأس إن شاء الله تعالى. طيب، على ألا يكثر من هذا، على ألا يكثر من هذا، إنما يخرج لما لا بد له منه. قال: إلا أن يشترط. وذكرنا أنه يجوز الخروج للاشتراط على ألا يكثر، وبيقول الله بطلع كل يوم عشان الدوام، أو بطلع كل يوم أشوف عيالي، أو بطلع كل يوم أتقضى، أو هذا ما يجوز ولا يصح هذا الاشتراط. ولو فعل فخرج بطل اعتكافه، فإذا أراد أن يعود فهو يبدأ اعتكافا جديدا بنية جديدة. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لا بد له منه. قال: ولا يباشر امرأة، يعني لا يباشر زوجته ولا أمته، لا يباشر امرأة لا بالجماع ولا بغيره، فلا يقبلها ولا يضمها ولا يباشرها عن شهوة، فهذا لا يجوز لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد. قال ابن عباس: والجماع والقبلة وغير ذلك والمس بشهوة، كل هذا داخل في المباشرة. لكن قالوا أن المباشرة لا تبطل الجماع، هي محرمة لا تبطل الاعتكاف، هي لا تجوز، لكن الذي يبطل الاعتكاف فقط هو الجماع، هو الجماع يعني الإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل. وهنا نذكر مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الجماع، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. المبطل الأول الثاني الخروج من غير حاجة، قال راح أتمشى أبى راح أطلج رجلي، هذا خروج، هذا يقطع الاعتكاف. الثالث نية قطع الاعتكاف ولو كان في المسجد، لو نوى قطع الاعتكاف خلاص هونت ما عاد يبني معتكف، هنا ينقطع الاعتكاف. فلو قال لا برجع اعتكف، هذا نية جديدة وهذا اعتكاف جديد. فنية قطع، لأن هذه عبادة متصلة تنقطع بالنية، هذه عبادة متصلة تنقطع بالنية. الرابع من مبطلات الاعتكاف والعياذ بالله الردة، الكفر، لأن الكفر يبطل العبادات المتصلة، يبطل العبادات المتصلة بلا شك. طيب، لأن من شرط صحتها الإسلام، والكفر يبطل العمل. قال وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعالج الجهاز، نعم لا بأس، وهو مار في الطريق، راح مثلا يصلي الجمعة أو راح يدخل الحمام أو راح لغرض من الأغراض التي لا بد له منها، مثل ما لقى أحد يجيب له الطعام فراح البيت يجيب له أكل وجابه وأكل في المسجد أو ما أشبه ذلك، يسأل شلون فلان عساه طيب، لكن ما يروح يدخل عليه ويسلم عليه ويجلس معه ويقعد يسولف وياه ويسأل، لا وهو مار فلا حرج، لأن هذا شيء يسير لا يقطع الاعتكاف. ونكون بهذا قد أنهينا كتاب الصيام. وآخر شيء بس أقوله يتعلق بالاعتكاف، الاعتكاف سنة. كان شيخنا العلامة الفقيه الجليل الكبير المفتي عبد العزيز بن محمد الداود رحمه الله وإياه، كان يقول لنا لما كنا نقرأ عليه كتاب الروض المربع، كان يقول إن سنة الاعتكاف كادت أن تموت إلا في الحرمين الشريفين، حتى جاء بعض الشباب الصالحين فأحيوها في بلاد المسلمين. وهذا أمر مشاهد وأمر حقيقي، ما كنا نسمع بوجود الاعتكاف في المساجد إلا في الحرمين الشريفين. والحمد لله الآن انتشرت سنة الاعتكاف في كثير من المساجد، ولذلك الصحيح وهو قول عامة الفقهاء رحمة الله علينا وعليهم أجمعين أنه يشرع الاعتكاف في جميع المساجد كما تقدم الكلام عليه قبل قليل. وأما تخصيصه في المساجد الثلاثة فهذا قول ليس بالقوي، هذا قول ليس بالقوي، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عندك أسئلة يا شيخ؟ إيه؟ على كل حال مثل ما تقدم يسأل يقول هل لي أن أخرج للسير وأكرر العمرة؟ نقول لك لا، لا يسن هذا إلا مثل ما تقدم قبل قليل. يسأل عن النذر ما حكمه، ولو ما نذر الإنسان شيء هل في مشكلة؟ نعم، أنا أقول الأفضل أن لا تنذر لقول صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج منه من البخيل. النذر خطأ، واختلف العلماء على ثلاثة أقوال، محرم وجائز ومكروه، والأقرب الكراهية للنهي عنه كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره، والأحاديث في هذا الباب عديدة. لكن من نذر طاعة من الطاعات فإنه يجب عليه أن يفي بها، لقوله تعالى وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأما من نذر شيئا مباحا فله أن يفي وله أن يكفر كفارة يمين. على كل حال لا ينبغي النذر ويكره النذر، لا تنذر، فإن النذر افعل الطاعات من غير نذر. بعضهم يقول إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام، وبعضهم يقول شهر ثم يعجز، وهذا غلط ويجب عليه الوفاء. لكن أنت اجعل في نية تقول إن شاء الله أن الله شفى أوليدي ولا شفى حرمتي ولا شفى أبيي ولا أميمتي ولا أبصوم شكرا لله عز وجل ثلاثة أيام أو بصوم يوم، اجعل هذا في نيتك بدون نذر أو استأنفه من غير نية سابقة، إذا فعل أنعم الله عليك بنعمة ما كانت فلك أن تصوم لله بنية الشكر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به وهذا طيب. يقول إذا المرأة أرادت الاعتكاف في بيتها فهل يعتبر اعتكاف؟ ذكرنا يا محب، ذكرنا أنه لا يشرع الاعتكاف في البيت، لا يشرع الاعتكاف في البيت. كان الإخوان يسألون أيام كورونا العام الماضي هل يشرع الاعتكاف في البيوت؟ قلنا لا، ما يشرع الاعتكاف في البيوت، لكن من كان يعتكف وهو عازم على الاعتكاف هذا العام فله أجره إن شاء الله تعالى، وله أن يجعل له في بيته موضعا يخلو به، يخلو فيه، هذا لا بأس. بس ما يسمى اعتكاف شرعا، يسمى اعتكاف لغوي. يعني لو قال والله العشر الأواخر أنا كنت أعتكف وأنا بقعد في بيت في غرفة صادة أصد عن الناس عشان والله أختم، أنا العادة في الاعتكاف أختم كل ليلة ولا ليلتين وأصلي كذا وأفعل كذا من الطاعات فأبغى أخلو بنفسي، فلا حرج. فاتقوا هذا بعض ما يستطيعه الإنسان، فاتقوا الله مثل، لأن القصد من الخلوة هذه هي التفرغ عن الناس والابتعاد عن المشاغل. فإذا فعل الإنسان في يعني أيام منع الاعتكاف في المساجد فلا بأس، لكن لا يقال أنه اعتكف ولا يسن أن ينوي فيه اعتكاف، لكن ينوي فيه التفرغ لطاعة الله عز وجل والبعد عن الناس. قال ما حكم من يصلي التراويح كل ليلة أو أقل عند قارئ أم يكتفي بمسجد قريب؟ واسع له أن يصلي حيث شاء، واسع أن يصلي في المسجد القريب أو في المسجد الذي البعيد أو كل يوم في مسجد. لكن لو قلت ما هو الأفضل، نقول الأفضل المسجد الحي، إلا إذا كان مسجد آخر هو أخشع لقلبك، أخشع لقلبك وأعظم لحضور ذهنك في الصلاة، فهذا يكون أفضل، لأن الفضل في ذات العبادة أولى من الفضل في مكانه. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، نكتفي بهذا القدر. وشكر الله لكم وشكر الله لطلابنا جميعا الحضور والمستمعون والمستمعين عن بعد، والذي حضر يوما والذي حضر عشرة أيام والذي حضر جميع هذه اللقاءات. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما في رضاه العلم النافع والعمل الصالح، وأخص بالشكر الذين واظبوا على الحضور، وأخص منهم بالشكر الذين اجتهدوا في الإعداد الدرس وفي تهيئته وفي يعني الإعانة فيه. لن أسمي لأنه ما شاء الله مجموعة، فأخشى أن يعني أترك واحدا منهم، لكن هم يعرفون أنفسهم والله يعرفنا ويعرفهم جميعا. وأشكر أخي المصور على حرصه ومتابعة الأخ جمال، وأشكر أيضا الأخوة الذين يمولون الدرس ويعني يدفعون بعض التكاليف للتصوير أو لغيرهم الأشياء التي تتعلق بالدرس. ونشكر يعني مؤسسة عبد القادر المهيدي والخيرية على دعمها لهذه الدروس وغيرها في هذا الجامع المبارك. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية، وللجميع البركة في أعمارهم وفي أعمالهم وفي صلتهم بربهم جل في علاه. أستودعكم ربي وأوصيكم بتقوى الله أولا، وأوصيكم ثانيا بالحرص على الاستمرار في طريق طلب العلم، لكن كما هو المعتاد في رمضان تقف الدروس تفرغا لقراءة القرآن وللطاعات وللعبادات، وأيضا في الإجازات الصيفية لأن الناس يعني ينتقلون ويسافرون فلا يفوت أحد شيء، لكن لعله يرتب إن شاء الله تعالى بعض الدورات أو على الأقل دورة واحدة إن تيسر لنا هذا، لعله يتيسر هذا ونذكر الأخوة بتذكيرنا بعد رمضان بمثل هذا. أما هذا الدرس شرح العمدة فاللقاء إن شاء الله سيكون بإذن الله تعالى في بداية السنة الدراسية كما هو المعتاد في الأسبوع الأول من العام الدراسي القادم، إن كان الوضع كما هو فيكون عن بعد كما نحن عليه الآن، وإن كان الأوضاع كما نحب ونرجو إن شاء الله تعالى فيكون في مسجدنا في جامع علول المديهيم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.